يا مساء الفل والسعادة على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة بقلم الكاتب محمد شعبان واسمها ثلاثية شم النسيم. صمم لنا الغلاف مديان ضياء. بشكركم جدا يا جماعة. لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو انت من الناس القديمة حبيبي فما تنساش تعمل لايك، اللايك بيفرق جدا معايا يا جماعة في انتشار القناة وانها تكبر أكتر وأكتر. عايز أفكركم إن في رمضان إن شاء الله هتلاقوا كل ما تشتهيه الأنفس تقريبا شبه يوميا هينزل قصص. استنوني في رمضان. نبتدي بقى حلقة النهاردة؟ يلا بينا نبتدي حلقة النهاردة. يوم شم النسيم وكالمعتاد اتجمعت عائلتنا كلها في بيت جد الله يرحمه زي كل سنة. كان يوم لطيف، وبعد ما اليوم خلص دخل كل واحد ينام في اوضته. عمتي وولادها ناموا في اوضتين، وامي وابويا ناموا في اوضه، وانا نمت في اوضه. دخلت الاوضه وفضلت صاحي بلعب في الموبايل بتاعي لان ما بعرفش انام كويس لما بغير مكان نومتي يعني. فضلت سرحان مع اللعبه لحد ما فجاه سمعت صوت اغنيه واضح انها خارجه من راديو. الصوت ما كانش غريب، بس الغريب ان انا سمعت حد بيغني مع الاغنيه. لما انت نام سبت موبايلي على السرير وقمت فتحت باب الأوضة وخرجت للصالة. الصوت بقى أوضح لما خرجت في الصالة اللي كانت ضلمة لدرجة إن أنا ما كنتش قادر أشوف مين اللي بيغني مع الأغنية. فقلت بصوت عالي، مين اللي بيغني؟ أول ما قلت كده الصوت سكت، بس الأغنية كانت لسه شغالة. فسألت نفس السؤال تاني بصوت أعلى، بس المرة دي رد علي الصوت اللي كان بيغني مع الأغنية وقال: إيه اللي عجبك؟ صوتي؟ أهي الأغنية دي كانت أقرب لحن لقلبي. عارف انت لما تبقى ملحن وتسمع لحن وتقول بينك وبين نفسك ياه يا ريتني انا اللي لحنته. اهو ده احساسي لما كنت بسمع الاغنيه دي انا ومنير، زي ما كنا متعودين كل يوم شم نسيم. منير الشهاوي اللي بالرغم من ان هو كان شاعر بارع الا ان هو ما كانش بيحب صوت عبد الوهاب. متخيل حد ما يحبش صوت عبد الوهاب؟ رديت على الصوت اللي صاحبه كان مجهول بالنسبه لي وقلت له: انت تعرف جدي منير الشهاوي؟ انا اعرف منير الشهاوي بس ما اعرفش انه جدك. قربت من الناحيه اللي جاي منها الصوت وقلت: لا معلوماتك غلط، منير الشهاوي الشاعر يبقى جدي. اول ما قلت كده حسيت بايد بارده مسكتني من معصم ايدي الشمال، ومع المسكه القويه دي سمعت صوت الراجل اللي بقى ادخن بيقول بعصبيه: منير مش جدك، سراج عبد الحي هو اللي جدك. اول ما قال كده حسيت بحراره الاوضه بتعلى، فجاه حسيت بنفس حد في وشي. الدنيا كانت ضلمة، ما كنتش شايف حاجة، بس إحساس الخوف خلاني قلت بقلق: أنت مين؟ رد علي صوت الراجل اللي كان تقريبا وشه في وشي، بس أنا ما كنتش شايف من الضلمة أي حاجة. أنا اللي هعرفك الحقيقة يا عمر. أول ما قال كده حسيت بحرارة المكان بتزيد لدرجة إن أنا ما بقتش قادر حتى أخد نفسي. ومع ارتفاع درجة الحرارة بدأ صوت الأغنية يبعد شوية بشوية لحد ما فجأة المشهد من حواليا اتبدل وصوت الأغنية رجع تاني يشتغل. أنا لقيت نفسي واقف في صالة بيت جدي. قصادي كان قاعد جدي على كرسي من كراسي الأنطري القديم، وجنبه كان قاعد شخص أنا معرفوش. كان معاه عود شكله قديم قوي، ومعاه جاكيت بدلة، وقصادهم على ترابيزة في راديو خارج منه صوت أغنية عبد الوهاب، الأغنية اللي أنا كنت بسمعها لما أنت ناوي. كانوا قاعدين مركزين قوي مع الأغنية لحد ما قطع صمتهم جدي اللي بص ناحية الراجل وقال له: دري الله يرحمها وحشتني قوي يا سراج. رد عليه الشخص اللي كان قاعد جنبه وقال له: الله يرحمها يا منير، كانت ست فاضلة. ضحك جدي ضحكة بسخرية وقام من جنب الراجل وراح ناحية الترابيزة كان محطوط عليها تليفون من التليفونات القديمة. مسك جدي سلك التليفون وقال بصوت عالي: دري الله يرحمها وهي بتموت قالت لي على معلومة خطيرة. رد عليه الراجل وهو بيبلع ريقه: معلومة ايه يا منير يا اخويا؟ رد عليه جدي وهو بيقرب منه: لما سألتها ليه ما خلفتش مني بعد ما خلفنا سمير وسميرة قالت لي ان انا ما بخلفش وان الولاد دول مش ولادي. دري اعترفت لي بخيانتها ليا معاك. وقالت لي ان انا ما بخلفش، وتأكدت بعد موتها ان انا فعلا ما بخلفش، وللأسف ماتت وهي بتعترف لي وما لحقتش انتقم منها. بس ملحوقة لسه الراجل هيلف ويتكلم، بس ملحقش لان جدي لف سلك التليفون حوالين رقبته، فضل يخنقه بقوة لحد لما مات. بعد ما مات الراجل جسمه سكن خالص، قعد جنبه جدي وقال بندم: ليه عملت كده يا سراج يا صاحب عمري ورفيق دربي؟ كل مطربين مصر كانوا بيقولوا اننا هنبقى اقوى دويت حصل بين ملحن وشاعر، ليه خنتني انت ودرية؟ درية اللي كانت حب عمري، ليه يا سراج ليه؟ قال جدي اللي قاله ده، وبعد كده فتح باب البدروم وشال جثة الراجل ونزل بيها. فنزلت وراه لقيته بيحفر حفرة بجروف، الحفرة كانت جوه أوضة في البدروم، كانت الأوضة اللي تحت الأوضة اللي كنت المفروض هنام فيها. خلص جدي حفره وبعد كده دفن الراجل، ودفن معاه العود وكمان جاكت البدل اللي الراجل كان قلعه وحطه جنب العود. كنت بشوف كل ده وانا براقب جدي اللي كان مش شايفني، وكأني هوا او مجرد متفرج على فيلم بطله مش شايفه. خلص جدي اللي كان بيعمله، وبعد كده خرج من البدروم وقفل الباب ورجع قعد على الكرسي وقال لنفسه: الاولاد مالهمش ذنب، انا هروح اجيبهم من عند جدتهم وهربيهم من غير ما يعرفوا حاجه، بس قبل ما اجيبهم لازم اتصرف، لازم اتصرف، والا ممكن انكشف لو حد خد باله من الحفره. انا لازم اقفل الاوضه دي خالص. اول ما جدي قال كده المشهد اتبدل، لقيت نفسي في البدروم وجدي كان واقف بيبني حيطه بالطوب والاسمنت. الحيطة جدي كان بيقفل بيها باب الأوضة. كنت واقف بتفرج وأنا مذهول، لحد ما فجأة كل حاجة اختفت والبدروم شكله اتغير تماما، ومكان باب الأوضة كان فيه حيطة مبنية ومدهونة بدهان لونه لون نفس لون بقية الحوائط البدروم، وكأن المكان ده ما كانش وراه مدخل أوضة مثلا. كنت واقف مش فاهم اللي بيحصل، لحد ما فجأة ومن العدم ظهر قصاد الحيطة نفس الرجل اللي جدي قتله. بصلي وابتسم وهو بيقول: كنت مستني من سنين حد يدخل الأوضة اللي فوق الأوضة دي عشان أظهر وأكشف الحقيقة. منير كان صاحبي ودرية مراته كانت صديقتي، لكن الشيطان خلاني في لحظة ضعف أخونه، وحصلت بينا علاقة من بعدها. درية بقت حامل وخلفت توأم سمير وسميرة. أبوك وعمتك اللي هم أولادي أنا مش ولاد منير اللي قتلني بعد ما كان أقرب صاحب ليا، بسبب إن جدتك اعترفت له قبل ما تموت على علاقتنا. أنا عمر مدفون جوه الأوضة دي، محبوس جثماني جواها. خرجني يا عمر وإلا مش هخليك تشوف النوم. الكلام ده وفجأة اختفى، ومع اختفائه المشهد حواليا اتبدل. لقيت نفسي واقف في الصلاة والدنيا ضلمة حواليا، وصوت الأغنية ما كانتش موجودة. أول ما لقيت نفسي ركعت تاني دخلت جري على أوضتي وقفلت الباب عليا. قعدت على السرير أقول لنفسي: يا نهار اسود ومنيل، يعني جدي مش جدي وجدي الحقيقي مدفون في اوضه مخفيه في البدروم. يا نهار اسود ومنيل، بس ما ممكن يكون كل ده خيالات او تهيؤات. بس تهيؤات ازاي وانا متاكد من اللي شفته؟ فجاه جريت على الموبايل وبدات ابحث عن سراج عبد الحي، ومن خلال بحثي على جوجل عرفت ان هو ملحن اختفى من يوم شم النسيم سنه 1978، وعرفت كمان انه كان ملحن لاغنيات كتير معظمهم من كلمات منير الشهاوي اللي هو جدي، او اللي انا كنت فاكر ان هو جدي. ليلتها فضلت سهران لحد الصبح، ومع طلوع النهار روحت عمتي واولادها، وانا وامي كمان روحنا لبيتنا. بس لما وصلنا البيت طلبت من ابويا ان نقعد لوحدنا، وحكيت له على اللي شفته. وبعد ما خلصت كلامي ضحك ابويا بشكل هستيري وقال لي: عمر، انت نومك في بيت جدك جننك ولا ايه؟ ايه سيناريو الفيلم الابيض واسود ده يا حبيبي؟ رديت عليه بجديه: طب ما ممكن الكلام اللي انا قلته ده ممكن يكون حصل فعلا، وممكن كمان تتاكد لما تهد الحيطه اللي مبنيه في البدروم وتشوف بنفسك اللي حصل، ولا ممكن يكون ما حصلش اللي انت شايفه يا بابا. يعني انت عايز تفهمني ان ابويا مش ابويا وان امي كانت؟ انت تخرس يا عمر وتنسى الفيلم اللي انت حكيته لي ده خالص. يا بابا احيانا الحقيقه بتبقى امر من الافلام. تعال بس نروح نهد الحيطه ونتاكد يا بابا في جثه واحد مدفونه في بدروم البيت. صدقني لوالي حسيت ان ابويا صدقني، وفعلا بعد اصرار مني رحنا البيت وهدينا كمان الحيطه. وكانت المصيبه لما لقينا مكان حفره. وقتها ابويا جري اتصل بالشرطه اللي جت حفرت في الاوضه، واكتشفت فعلا هيكل عظمي لجثه راجل لابس بدله ومدفون جنبه نفس العود وجاكيت البدله اللي شفتهم لما كنت بالليل في البيت. أول ما الشرطة طلعت الهيكل العظمي والعود والجاكت من الحفرة، أبويا وقع من طوله آه للأسف والدي جات له سكتة قلبية، وطبعا الشرطة خدت أقوالي. قلت لهم أنا عرفت أن أبويا الله يرحمه قرر يهد الحيطة لما شم ريحة وحشة، بس مش ده اللي حصل. أبويا هد الحيطة لما أنا حكيت له على اللي شفته، بس أنا كدبت على الشرطة عشان ما كانش ينفع حد يعرف اللي أنا شفته ده، لأن ده شرف وعرض أبويا وعمتي وجدتي وجدي، جدي اللي قتل صديقه الملحن سراج عبد الحي اللي الشرطة أخيرا أخيرا عرفت هو فين بعد سنين من اختفائه. وعمتي لسه بتزورنا، بس عمري ما فكرت أحكي لها، لأن أنا عارف أن أنا لو حكيت لها ممكن يحصل اللي حصل لأبويا. وبالنسبة لي فأنا ما بقيتش أشوف حاجات غريبة تاني من يوم ما اتقفل بيت جدي، واللي بقفله خلصت الحكاية. لكن الأغنية لحد النهاردة لسه ما خلصتش، الأغنية اللي لسه لحد النهاردة بسمع صوتها في أحلامي وفي أوضتي بالليل شبه يوميا تقريبا، بسمعها في كل مكان في الشقة، خصوصا ليلة شم النسيم من كل سنة. القصة التانية. مفيش حاجة اسمها جن وعفاريت والكلام الفارغ ده. الجن والعفاريت مستحيل نشوفهم أو نحس بيهم، لأن ربنا حاجبهم عننا. الكلام ده كان من الثوابت في حياتي اللي عشتها، وأنا متأكد إن مستحيل الإنسان يشوف عفريت أو حتى يحس بيه. كنت دايما بشوف إن الناس اللي بتقول إنها شافت أو اتعاملت مع الجن يا إما كدابين يا إما مرضى نفسيين. فضلت مصدق الكلام ده ومؤمن بيه جدا، لحد ما حصلت لي حاجة غيرت كل مفاهيمي. أنا مين؟ بلاش ذكر اسمي، لأن القصة اللي أحكيها دي حصلت بجد من سنين، وأنا دلوقتي ليا أسرة وأولاد، أخاف حد منهم يسمع أو يشوف الحكاية دي فصرت تتهز قصاده. الحكاية اللي كانت بدايتها مع نهاية دراستي. أنا من قرية ريفية، وقت ما حصل اللي هحكي ده كنت شاب لسه مخلص تعليمه هو ودفعته من شباب القرية، شباب القرية اللي خلصوا دراسة وخدوا شهادة الدبلوم الصناعي واتمردوا على حياة الريف وشغل الزراعة، وقرروا انهم يشتغلوا في مصنع لان فلوسه اكتر وهو كمان وظيفة ثابتة، واكيد شغله مش متعب زي شغل الفلاحة اللي ورثوها عن اهليهم واجدادهم. عشان كده قررت انا وزمايلي اللي من نفس دفعتي اننا نبعد بعد ما خدنا الدبلوم، نقدم على وظيفة في مصنع للحديد والصلب. واتقبلنا الحمد لله في المصنع اللي كان في محافظة تانية مش محافظتنا، يعني كان محافظة من محافظات وجه بحري مش هقدر اذكرها، لان زي ما قلت لكم الحكاية دي حصلت بجد. المهم اننا اتقابلنا في الوظيفة دي اللي بعد ما استلمناها يعني عرفنا اننا لازم نفضل مقيمين في المحافظة اللي فيها المصنع، لان ما كانش ينفع نسافر لبلدنا كل يوم ونرجع تاني. ادارة المصنع مشكورة ووفرت لنا سكن في بيت قريب من المصنع، كان واحد من البيوت القديمة اللي بتتكون من دور واحد. استلمنا البيت أو الشقة الجديدة ورتبنا فيها هدومنا وبدأنا الحياة الجديدة كرجالة بيعتمدوا على نفسهم وبيشقوا طريقهم في الحياة. كنا مبسوطين وحاسين إننا بقينا رجالة ولينا حياتنا المستقلة. كنا خمس شباب عايشين مع بعض على الحلوة والمرة، لحد ما بدأت الحاجات الغريبة تحصل في البيت. ابتدت الأحداث الغريبة في تالت ليلة لينا في البيت. يومها رجعنا من الشغل كنا مقتولين من التعب، فنمنا عشان نقدر نصحى تاني يوم الصبح بدري ونشوف شغلنا. في الليلة دي كنت نايم نوم عميق، لحد ما صحيت على صوت واحد من زمايلنا: اصحى. قمت من النوم بالعافية وقلت له: ايه يا ابني في ايه؟ انت سمع الصوت اللي جاي من بره ده؟ صوت ايه بس؟ مفيش اي صوت جاي من بره، ركز يا اخي. بس في صوت واحدة بتغني من جوه الحمام. ركزت شوية وفعلا كلام صاحبي ده طلع صح. بصيت له استغرب وقلت له: مين اللي بتغني في الحمام دي وانا اعرف منين؟ ردت عليه وانا بخرج من الأوضة اللي كنا نايمين فيها: انا هروح اشوف مين دي ودخلت هنا ازاي؟ يا عم تروح ايه؟ لا ما تشوفش، لا تكون عفريتة ونتلبس. بس ياض يا اهبل، ما عفريت الا بني ادم. رحت انا وهو ناحية الحمام اللي كان ضلمة، لان من عادتنا ان احنا بنطفي اللمبة بتاعته قبل ما ننام. فتحت نور الحمام وبصيت جواه ما لقيتش اي حد، فبصيت لصاحبي وقلت له وانا بضحك: اهو مفيش لا عفريت ولا اي حاجة خالص يا خواف. رد عليا وهو لسه خايف: امال صوت مين اللي احنا سمعناه ده؟ رديت عليه وانا بطفي نور الحمام: تلاقي يعني صوت راديو ولا حاجه، يلا بس نرجع ننام عشان ورانا شغل الصبح بدري، ولو صوت الست اللي بيغني ده ضايقك تاني ابقى حط المخده على ودنك ونام. ضحكنا انا وهو ودخلنا نمنا، والصبح لما صحينا استعدنا كلنا عشان نروح المصنع اللي بيبعد عن بيتنا حوالي تقريبا ربع ساعه مشي. استعدنا كلنا ما عدا واحد مننا كان تعبان جدا، حرارته كانت مرتفعه، فاخد دواء للبرد كده وقال ان هو مش هيقدر يروح النهارده وهيقعد في البيت، وهي فرصة عشان يطبخ لنا أكل ناكله لما نرجع. وقتها هونا عليه وفضلنا نهزر معاه شوية ونقوله إن ست بيت شاطرة وهيعمل لنا أكل بيتي حلو، يعني لحد يعني ما تأكدنا إن هو بقى أحسن شوية وسبناه ورحنا على الشغل. استلمنا الشغل وبعد ما فات حوالي ساعتين لقينا زميلنا ده جاي المصنع وهو لابس جلابية البيت وشكله كان مرعوب، وشه كان واضح عليه إنه جاي جري من البيت. وقتها رحنا كلنا ناحيته وسألناه فيه إيه يا ابني مالك؟ رد علي وهو بياخد نفسه بالعافية، استنى اخد نفسي انا جاي جري. جبنا له مية واخد نفسه كده، وبعد حوالي خمس دقايق بدأ يحكي ويقول بعد ما انتوا نزلتوا قمت اخدت دش سخن عشان افوق، وبعد ما خلصت دخلت المطبخ وبدأت احضر الاكل، لكن وانا واقف حسيت ان انا تعبت مش قادر اكمل، فقلت ادخل الاوضة ارتاح وبعد شوية ابقى اكمل. اول ما دخلت الاوضة فردت جسمي على السرير، سمعت صوت واحدة بتغني جاي من الحمام. لسه هقوم من على السرير عشان اروح ناحية الحمام واشوف مين اللي بتغني، فجأة الصوت سكت، فرجعت للسرير تاني وقلت ان انا ممكن اكون بتخيل او دي تكون تخاريف السخونية. رجعت للسرير تاني ولسه هنام سمعت صوت جاي من المطبخ، كان صوت واحدة ست بتزعق ومعها اصوات اطباق بتتكسر وحلل بتخبط في بعض. قمت من مكاني ورحت جري ناحية المطبخ، لقيته متبهدل كله، الأطباق كلها متكسرة وقع على الأرض، هي والحلل اللي أقسم لكم بالله لقيت حلة منهم بتطير لوحدها وبتخبط في السقف، وفجأة كل حاجة في المطبخ بدأت تطير وتتحذف عليا. أنا مستحملتش نزلت جري من البيت وجيت على هنا، أقسم لكم بالله البيت ده مسكون وفيه عفاريت. خلص صاحبي ده كلامه وكل اللي واقفين كانوا بيبصوله بخوف إلا أنا. أنا اللي كنت بتريق عليه وبقوله أنا بضحك، إيه اللي أنت بتقوله ده يا ابني؟ عفاريت إيه وزفت إيه؟ وبعدين عفاريت إيه دول اللي هيطلعوا لك بالنهار؟ وقتها زمايلي قالوا اننا لازم نستأذن ونروح على البيت عشان نتأكد من صدق كلام زميلنا ده، وفعلا استأذننا ورحنا معاه على البيت. وهنا بقى كانت حاجة اللي تضحك بجد، المطبخ كان سليم مترتب مفيهوش اي حاجة متكسرة. وقتها انا ما قدرتش امسك نفسي من الضحك، حتى بقية زمايلي بدأوا يزعقوا لزميلنا ده وقالوا له ان البرد والسخونية خلوه يتجنن ويخرف، لكنه فضل مصمم على كلامه وقال لهم اقسم لكم بالله ان انا ما بيتهيألي ولا بتخيل ولا اللي شفته ده كله تخاريف، انا متأكد من كل اللي شفته، وبعدين انا مش هقعد في البيت ده لوحدي تاني. وقتها اتاكدنا ان كل حاجه في البيت تمام، رجعنا على المصنع ومعانا زميلنا ده. طبعا هو لبس هدوم الشغل وجي معانا وهو تعبان لانه خايف يقعد لوحده. عدى اليوم تماما لحد ما روحنا وجهزنا العشاء وقعدنا كلنا في الاوضه نتعشى. وقتها الساعه كانت 9 بالليل، كنا قاعدين بنتكلم وبنتريق على صاحبنا اللي قال كفاية تريقة بقى يا جماعة انا ما بخرفش، قلت الله وربنا البيت ده مسكون وفيه عفريتة كمان مش عفريت. ضحكنا كلنا عليه ما عدا زميلي اللي صحاني من النوم. زميلي ده اتكلم بجدية وقال طب يا جماعة ما ممكن يكون كلامه صح، انا امبارح برضو صحيت من النوم بالليل على صوت واحدة بتغني في الحمام. وقتها انا ضحكت بصوت عالي وقلت له يا ابني بطل تخلف بقى يا ابني، انتوا لسه مقتنعين بحوارات السحر والدجل والنداهة اللي كانوا بيضحكوا بيها علينا في البلد؟ مفيش حاجة اسمها عفريت، وبعدين لو في عفريت في البيت ما بيطلعوش ليه واحنا مع بعض؟ رد عليا زميلي اللي صحاني بالليل وقال لي يا عم ما هي العفريت مش بتطلع لناس متجمعين مع بعض. رديت عليه بسخرية وقلت له ليه ان شاء الله؟ العفريت هتخاف مثلا؟ طب يا سيدي لو على كلامكو ان البيت ده فيه عفريت او عفريتة فالمفروض انها ما تخافش وتواجهنا وتحسسنا بوجودها كده وتثبت لنا انها مش خايفة مننا. معرفش وقتها ايه اللي خلاني قلت كده وانا ببص ناحية لمبة الأوضة. طب لو البيت فيه عفريتة بجد تعمل اي حاجة عشان تثبت لنا انها موجودة؟ تحرك اللمبة دي مثلا؟ كل اللي قاعدين بصوا ناحية اللمبة اللي اقسم بالله العلي العظيم بدأت تتحرك شمال ويمين لحد ما فجأة انفجرت. وقتها كلنا قمنا مفزوعين لما الأوضة بقت ضلمة، لكن فزعنا زاد اكتر لما سمعنا صوت تكسير اطباق ومعاه صوت واحدة ست بتزعق. الأصوات اللي كانت جاية من المطبخ دي خلتنا كلنا نجري ناحية باب الشقة ونفتحه ونخرج جري للشارع واحنا بنصرخ زي العيال الصغيرة. نزلنا من البيت وقفنا كلنا في الشارع نبص لبعض واحنا مرعوبين، وانا كنت ببص لهم مستغرب وانا مش مصدق اللي انا شفته. وقتها اتكلم واحد من اللي واقفين وقال لي منك لله يا اخي انت السبب، فضلت تقول مفيش عفاريت لحد ما كلنا هنتلبس. وقتها انا ما ردتش عليه، فضلت واقف ساكت لاني بجد ما كنتش قادر اتكلم من الصدمه اللي كنت فيها. كنت واقف ابص لهم وانا جسمي كله بيترعش ومن جوايا كنت بقول معقول كل الحكايات اللي كنا بنسمعها دي كانت صح؟ معقول فعلا في عفاريت؟ فجأة واحنا واقفين اتنفضنا من مكاننا لما سمعنا صوت راجل عجوز بيقول: خير يا شباب، واقفين كده ليه؟ بصينا كلنا ناحية مصدر الصوت، لقينا اللي بيتكلم هو عم رجائي، وعم رجائي ده هو يبقى صاحب محل البقالة اللي في المنطقة. واحد مننا راح ناحيته واحنا كلنا رحنا وراه، حكينا له على كل اللي شفناه من اول الست اللي بتغني بالليل لحد اللمبة اللي انفجرت فوق دماغنا. وبعد ما حكينا ضحك عم رجائي وقال لصاحب اللي كان واقف قصاده: يا ابني انتوا مش اول ناس يحصل لهم اللي حصل، كل اللي سكنوا هنا قبلكم ما استحملوش اسبوع ومشوا بسبب اللي ساكنين البيت. اصل البيت ده يا ابني حكايته حكاية، من حوالي 10 سنين البيت ده كان بتاع راجل عجوز عايش لوحده. الراجل ده كان غني جدا، ففلوسه خلته يقدر يتجوز بنت صغيرة وجابها تعيش معاه في البيت. البنت بصراحة كانت زي القمر، بس من شكلها وطريقة كلامها كان واضح جدا ان سلوكها مش كويس، وفعلا انا كان ليا نظرة ونظرتي كانت صح. البنت دي في يوم صحي واهل المنطقة بالليل على صوت صراخها اللي كان جاي من البيت، ولما الناس اتلمت عرفنا ان جوزها قتلها، لانه رجع فجأة على البيت ولقى شاب معاها على السرير. الراجل حاول يمسك الشاب ده لكنه جري، البنت ملحقتش تجري، دخلت جري على المطبخ. دخل الراجل وراها وجاب سكينة، لكنها كانت بتضربه بالاطباق اللي في المطبخ على امل ان هو ما يموتهاش، لكن الراجل كان اقوى منها، قدر فعلا ان هو يمسكها ويطعنها طعنات كتير اتسببت في موتها. الحكومة جت والراجل اتسجن لان الشاب اللي كان معاها هرب، ما كانش فيه دليل على خيانتها. ومن يومها والبيت مقفول لحد ما جت ادارة المصنع اللي انتوا بتشتغلوا فيه واشتروه، اشتروه من ولاد اخو الراجل اللي هم بقى ورثة البيت لما الراجل مات في السجن. إدارة المصنع جابت عمال كتير مغتربين حاولوا يسكنوا البيت، لكنهم كلهم ما استحملوش يشوفوا اللي انت شفتوه مشيوا. خلص عم رجائي كلامه وخدنا عزمنا على العشاء في بيته، فضلنا قاعدين عنده لحد لما الصبح طلع مع طلوع الشمس. رحنا على المصنع طلبنا اننا نتنقل من المصنع ده، او على الاقل ناخد سكن جديد، او حتى ننام في المصنع بالليل، لكن الإدارة رفضت، قالت يا اما نسكن في البيت ده يا اما نمشي خالص. ففعلا قررنا نمشي خالص، رحنا لمينا هدومنا وحاجتنا من البيت ورجعنا على البلد، لان بصراحة العمر مش رخيص، ورزق ربنا زي ما هو موجود في المكان ده اكيد موجود في مكان تاني غيره. ومن يوم اللي حصل وانا بقيت بصدق في وجودهم، وبقيت مقتنع تمام الاقتناع ان الدنيا دي مش بتاعتنا لوحدنا، وان الجن والعفاريت والاشباح موجودين، ولازم تكون مقتنع بحاجة زي دي عشان لو حصل لك حاجة شبه اللي حصلت لي ما تبقاش متفاجئ. الجن موجود والاشباح موجودين، وانا اللي ما كنتش مصدق صدقت لما شفت بعيني وسمعت بودني. احكي حكايتي للناس وعرفهم ان الدنيا دي مش بتاعتنا لوحدنا، احكي للناس وعرفهم حكايتي اللي اقسم لك بالله حصلت بالحرف زي ما حكتها. القصة التالتة، والدي عنده مشكلة تعبنا كلنا. باختصار كده انا والدي ملبوس محمود صلاح، ده اسمي، سني 27 سنة. المشكلة بدأت من يوم وفاة والدي، بس قبل ما احكي لكم اللي حصل خليني بس اقول لك حاجة مهمة قوي بخصوص ابويا. من كام شهر كده بدأت تحصل له حاجات غريبة، كان بيتشنج، بيتكلم بصوت مش صوته. رحنا بيه عند شيوخ كتير، جبنا له شيوخ اكتر، وديناه لدكاترة نفسيين اكتر واكتر، لكن كل ده كان من غير اي فايدة. فضل يتشنج ويتعب اكتر واكتر لحد ما في يوم نام لكن ما صحيش تاني. ابويا ماتوا بعد دفنته، ورجعنا البيت تعبانين انا وامي اللي رفضت تدخل ترتاح في اوضه النوم لانها قالت انها بتفكرها بابويا، فدخلت انا نمت فيها، خليت امي تنام في اوضتي. كنت تعبان ومرهق من مشوار الجنازه والدفنه، وكمان نفسيتي كانت تعبانه جدا من كلام الناس اللي كانوا في الدفنه. الناس كنت بسمعهم بودني وبيقولوا يلا اهو ارتاح، الله يرحمه كان ملبوس بعفريته، كلام كتير يحرق الدم، بالرغم من ان ابويا مات بسكته قلبيه، الا ان هي دي عادة الناس، الرغي، الكلام الكتير بدون داعي. بصراحة حاولت اتناسى كل حاجة وحطيت راسي على المخدة وبدأت افصل عن العالم الخارجي واغمض عيني وانام. سين ح ميم سين ح ميم سين ح ميم سين ح ميم. صحيت من النوم على صوت مزعج بيقول الثلاث حروف دول. فتحت عيني وبصيت حواليه لقيت نفسي نايم زي ما انا على السرير، بس كنت حاسس ان انا متكتف مش قادر اتحرك. حاولت اقوم او اتحرك او انادي على امي لكن مفيش. انا كنت لا قادر اتحرك ولا قادر اتكلم، وكاني اتشليت وانا نايم على ظهري. فضلت احاول واقاوم لحد لما سمعت صوت تاني بيقول سين حا ميم. بس المره دي اول ما الصوت قال كده حسيت ان السرير بيتهز بيا بقوه وكانه زلزال قوي جدا. لكن فجاه وبدون اي مقدمات السرير سبت مكانه والصوت كمان سكت. لكن السكوت ده كان هو الهدوء، الهدوء اللي بيسبق العاصفه. لان فجاه حسيت بايد متلجه مسكت رجلي. حاولت اتهز شمال ويمين عشان اتحرك او اقوم من مكاني، لكن ما كنتش قادر اتحرك برضه. انما كان في حاجه تانية بتتحرك، الايد اللي كانت ماسكه رجلي. الايد اللي كانت ماسكه رجلي كانت بتتحرك على جسمي ببطء لحد لما ظهرت صاحبه الايد. كانت بنت، بنت وشها مليان دم، عيونها سودة تماما، شعرها اللي نازل على وشها وهو بينزل منه تراب وممزوج بدم. خلاني بصيت لها وانا متنح سرحان مبرق. كانت قاعدة على صدري وهي بتبص لي وبتضحك، عينيها بدأت تدمع. بدأت أحس بأن جسمي كله بيترعش من الخوف، لكنها قطعت خوفي لما قالت سين حا ميم رجائي. أول ما قالت كده قربت وشها من وشي أكتر، صرخت صرخة قوية خلتني غمضت عيني. رجعت فتحتها بسرعة، بس أول ما فتحتها لقيت نفسي إيه ده أنا مش في الأوضة. أنا لقيت نفسي واقف في مكان ضلمة ريحته وحشة قوي. ما كنتش شايف حاجة، بس من بعيد سمعت صوت بنت بتصرخ وبتقول آه بصوت عالي قوي. حاولت أتمشى في الطرقة اللي أنا واقف فيها، لكن كل ما كنت بتمشى المشهد كان بيبعد. كان صوت البنت جاي من بعيد، تحديدا من عند مكان منور واقف عنده راجل ومديني ظهره. حاولت أجري عشان أقرب منه، لكن ما كنتش بوصل. النور كان بيبعد كل ما اجي اقرب، لحد ما فجأة اتكعبلت وقعت على وشي. ومع وقعاتي المشهد كله اتبدل. انا رجعت الاوضه تاني، بس كنت واقع من على السرير. ايه ده؟ يعني انا كنت بحلم؟ قمت بالعافيه لان رجلي كانت بتألمني جدا. بصيت ناحيه مصدر الالم، لقيت اثار سودا لصوابع على رجلي الشمال. نفس المكان اللي مسكتني الايد منه. يعني انا كنت بحلم ولا ما كنتش بحلم؟ واللي شفته ده كان ايه؟ ومين دي؟ هي دي العفريته اللي كانت لابسه ابويا ولا ايه؟ بصراحه قعدت على السرير وانا بفكر في اللي شفته لحد ما امي دخلت عليا وقالت لي انها حضرت الاكل. قمت اكلت لان ما كنتش اكلت من بعد وفاه ابويا. خلصت اكل انا وامي، وامي اللي ما كانتش بتاكل اصلا بسبب زعلها على ابويا. بعد كده نزلت على الشغل وبدأت الحياة بقى تستمر، ومع استمرار الحياة بقيت كل يوم بشوف نفس اللي شفته، نفس البنت ونفس الحلم، وبرضه بصحى لقي نفسي واقع على الأرض. استمر الوضع على كده يومين لحد ما في مرة وانا جوه الحلم لقيت أمي بتصحيني. أمي كانت مخضوضة عليا، قالت لي إن أنا وانا نايم كنت بصرخ وبتشنج زي ما كان بيحصل لأبويا وهو نايم. بصراحة أنا وقتها حسيت بخطر، حسيت إن أنا رايح لسكة أبويا. وعشان ألحق نفسي تاني يوم الصبح رحت حجزت عند دكتور نفسي، لأن أنا مش مؤمن قوي بموضوع الجن والعفاريت. وبالرغم من كل اللي شفته دايما شايف إن أي حاجة غريبة ليها تفسير علمي، ومش كل كابوس نشوفه أو مصيبة تحصل نقول إن ده جن أو عفريت. ولو هتقولي طب وأثار الإيد اللي لقيتها على رجلك، هرد وقولك إن ممكن يكون دي كدمات أو عقل الباطن لما شاف كابوس أثر على جسمي وخلى الدم يتجلط في المكان ده. بصراحة كنت بحاول أدور على أي تفسيرات للي بشوفه عشان أطمن نفسي، لحد ما دخلت للدكتور. وكالعادة كعادة الأطباء النفسيين خلاني حكيت له عن كل حاجة، من أول تعب أبويا لحد الكوابيس اللي بشوفها. وبعد ما خلصت لقيت الدكتور قال لي أنت بتقول إن هما التلات حروف اللي البنت بتقولهم إيه يا محمود؟ قلت له سين حا ميم. أنا فاكرهم كويس يا دكتور، لأن من يوم موت أبويا وأنا بسمعهم كل ليلة. قام الدكتور من جنبي وراح قعد على مكتبه ورد علي وهو بيبتسم انت عمرك ركبت قطر قبل كده او حتى رحت محطة قطر؟ قمت من على الشازلونج ورحت قعدت على الكرسي اللي قصاد مكتب الدكتور وقلت له: لا ما افتكرش يا دكتور، انا عشت حياتي كلها هنا في القاهره، كنت بسافر حتى من محافظه لمحافظه بعربيه، ما كنتش بركب قطارات ولا عمري حتى دخلت محطه قطر قبل كده. طب ما تعرفش حد بيشتغل في محطه السك الحديد؟ لا برضه امي ما بتشتغلش، وابويا كان بيشتغل نجار، واختي ما كانتش بتشتغل لحد ما اتجوزت وسافرت مع جوزها اللي بيشتغل بره مصر. بس غريبه الاسئله دي كلها يا دكتور. سين حاء ميم، الثلاث حروف دول بيبقوا مكتوبين على اي قطر، وهم اختصار لكلمة سكك حديد مصر. بالنسبة لاسم رجائي فأنا ما عرفش، هل انت تعرف حد بالاسم ده ولا لا؟ بصيت للدكتور وانا مش فاهم حاجة، قلت له: لا ما عرفش حد بالاسم ده، بس معلش هو انا دلوقتي بشوف الكلام ده عشان ايه يعني؟ انا هتجنن؟ هموت زي ابويا يا دكتور؟ بعد الشر عليك يا ابو حنفي، هو بس شوية تعب اعصاب على شوية خيالات وكوابيس بسبب موت والدك. خد انت بس العلاج اللي انا كتبته لك ده وانت هتبقى زي الفل ان شاء الله. وبالنسبة للكدمات اللي في رجلك فدي ممكن تكون بسبب خبطة في السرير او حاجة، ما تحطش في بالك حاجة غريبة، واقتنع ان كل ده هيروح لما تواظب على العلاج، وهتاخده بانتظام يا محمود، لازم تاخده بانتظام. خدت منه الروشتة ورحت اشتريت العلاج وروحت على البيت، بس وانا مروح افتكرت حاجة مهمة بسبب تفسير الدكتور للثلاث حروف دول. ابويا كان ليه واحد صاحبه بيشتغل في محطة مصر اسمه عم حسني، معرفش ايه اللي خلاني روحت محطة مصر، وهناك سألت على الراجل صاحب ابويا ده لكني ما لقيتهوش، لانه للأسف كان مات من حوالي 3 شهور. بس فجأة وانا هناك لقيت نفسي بسأل على حد اسمه رجائي، وهنا كانت المصيبة بقى. الناس اللي شغالين في المحطة دلوني على الراجل شيال بيشتغل في المحطة اسمه عم رجائي. دورت عليه عند رصيف القطارات ودورت عليه في كل مكان في المحطة لحد لما لقيته واقف عند مدخل المحطة. كان راجل تقريبا في اواخر الاربعينات او اوائل الخمسينات، شكله كان غلبان قوي، من لبسه كان واضح ان ظروفه المادية صعبة. قربت منه وسألته: عم رجائي؟ ايوه يا ابني رجائي، خير؟ ممكن اعزمك على كوباية شاي او سجارتين واحكي لك على حاجة مهمة كده واتمنى تلاقي لي تفسير؟ اول ما قلت له كوباية شاي وسجارتين ابتسم وجي معايا. رحنا انا وهو قعدنا على القهوة برا المحطة، حكيت له كل حاجة من اول اللي حصل لابويا مرورا بموته والكوابيس اللي بشوفها لحد زيارتي للدكتور. الراجل وانا بحكي له كان قاعد مبرق فاتح بقه كأنه مصدوم من اللي انا بحكيه له. فضلت احكي واتكلم وهو كان ساكت لحد لما خلصت، وبعد ما خلصت لقيته قال لي: انت ابن صلاح عوني اللي بيشتغل نجار؟ ردت عليه باستغراب وقلت له: انت تعرف ابويا؟ طبعا اعرفه، واعرف عمك حسني اللي كان بيشتغل على شباك التذاكر. طبعا حسني وطبيعي انك تعرفه، انما ابويا تعرفه منين؟ انت كنت صاحبه؟ لا ما كنتش صاحبه ولا كنت صاحب حسني، بس انا هحكي لك كل حاجة من الاول، وبعد ما احكي لك هتلاقي تفسير لكل حاجة. ركزت معاه وقلت له: احكي يا عم رجائي، احكي وانا سامعك. بدأ رجائي يحكي ويقول: ام رغدة دي ست متسولة كانت بتقعد هي وبنتها في المحطة. رغدة بنتها كانت مخها تعبانة وزي ما تقول كده على قدها، بس البنت برغم من انها كانت متبهدلة هي وامها الا انها كانت زي القمر، عيونها خضرة وشعرها اصفر، بس للأسف الحلو ما بيكملش، والبنت دي كانت بتتسول هي وامها عشان يلاقوا لقمة يومهم. لقمة يومهم اللي ما بيلاقوهاش غير بالتسول. مشيت الحياة عادي والبنت بتكبر وبتحلو يوم عن يوم، لحد ما في يوم عرفنا ان البنت اختفت، وبعد بحث رجالة الشرطة عنها لقوها في عربية قطر عطلانة. البنت لقوها جثة مختصبة ورأسها مكسورة. امها فضلت تصوت وبقت قاعدة في المحطة بتدعي ليل ونهار على اللي عمل كده في بنتها، واللي بالمناسبة الشرطة معرفتوش لحد النهاردة. المهم يا ابني، بعد ما فات حوالي 40 يوم على اللي حصل، حال عمك حسني بدأ يتبدل. الراجل كان بيتشنج وكان بيقعد بالساعات بالليل يبص على الست اللي بقت لا بتاكل ولا بتشرب، وطول الوقت كانت بتنادي على بنتها وبتدعي على اللي اغتصبها وقتلها. انا لاحظت ان حسني مش مظبوط، حاولت اتكلم معاه واساله عن حاله، فحكى على اللي تعبه وكانه كان مستني حد يساله عشان يفضفضله. حسني قال لي ان هو له واحد بيشتغل نجار اسمه صلاح عوني، بيجيله كل ليلة وبيقعدوا يشربوا بيرة وخمرة في عربية القطر العطلانة اللي لقوا فيها جثة البت. كانوا بيسهروا كل ليلة، وبعد ما بيخلصوا سهرتهم كل واحد بيروح لحاله، لحد ما في يوم دخلت عليهم البت اللي اسمها رغدة. حسني بيقول انها دخلت عربية القطر ونامت على الارض، وتقريبا لانها مجنونة ما اهتمتش لوجودنا ونامت واحنا قاعدين. المهم حسني وابوك الشرب ليلتها خلى البت حليت في عينيهم، حسوش بنفسهم الا وهم بيغتصبوها، وبعد ما خلصوا خافوا البت تفضحهم فكسروا رقبتها وسابوها جثة في عربية القطر العطلانة. وبعد موت البت باربعين يوم حسني بدأ يشوف كوابيس، ما كانش بيعرف ينام، تقريبا كان بيحصل له اللي حصل لابوك. قال حسني كلامه ده، واول ما خلص سابني وقام روح، ومن يومها وهو ما جاش المحطة تاني. بعد 3 ايام عرفت ان هو مات بسكتة قلبية في بيته. بصيت له باستغراب وقلت له ابو مين اللي عمل؟ ابويا انا اللي عمل كده؟ والله يا ابني اللي حكيته لك اللي حصل، ولو انت مش مصدق ادخل اسأل اي حد غيري عن اللي حكيته لك. طب والمراغدة دي فين؟ الله يرحمها ماتت من كام يوم. طب وانا ذنبي ايه في ده كله؟ بعدين عم حسني وابويا ماتوا، تطلع لنا ليه؟ طب والبنت اللي ماتت دي ذنبها ايه؟ انا سكت وفضلت ساكت، وكنت افضل ساكت لان الاتنين كانوا ممكن يروحوا في داهية لو اتكلمت، وانا ابني راجل غلبان ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح، وعندي عيال عاوز اربيها، واخاف ادخل في سين وجيم لو اتكلمت. انا سكت وكنت افضل ساكت والله لحد لما انت حكيت لي اللي بيحصل لك، فانا حكيت لك اللي عرفه، يمكن تلاقي حل للي بتشوفه. خلصت كلام معاه وروحت البيت ورميت كل العلاج اللي اشتريته في الزبالة. دخلت نمت في اوضه ابويا وانا بفكر في اللي عرفته. معقولة ابويا اللي رباني يطلع بالوساخة دي؟ معقولة في ناس ممكن يعملوا كده؟ من كتر التفكير تعبت ونمت. لما نمت شفت نفس اللي كنت بشوفه من يوم موت ابويا، بس المرة دي فضلت اجري لحد لما وصلت وشفت المشهد كامل. ابويا كان واقف في عربية قطر ضلمة، وقصاده على الارض كان فيه راجل نايم على بنت بقها مربوط بحتة قماش عشان ما يطلعش منها الصوت وهو بيغتصبها. وبعد ما خلص وقف هو مكان ابويا، وابويا عمل نفس اللي الراجل كان بيعمله. وبعد ما خلص كمان قام ابويا وكتف البنت، والراجل اللي كان واقف قرب منها وكسر رقبتها. بعد ما عملوا كده لقيت المشهد اتبدل، رجعت اوضتي تاني، بس المرة دي كنت صاحي. شفت نفس البنت قصاد سريري، كانت بنفس شكلها اللي بتظهر لي بيه، بس المرة دي قالت لي الموت مش كفاية، احكي لكل الناس على اللي عملوه فيا وإلا هتحصلهم. وفجأة اختفت البنت، وانا قمت مسكت تليفوني وكتبت لكم الكلام ده كله عشان تعرفوا ان حسني السيد وصلاح عوني هم اللي اغتصبوا وقتلوا البنت رغدة المتسولة في محطة من محطات سكك حديد مصر، او زي ما هي كانت بتقول سين ح ميم. كتبت لكم الحكاية دي عشان ارتاح واشيل من على صدري جبل حزن وهم حاسس ان انا شايله من بعد ما عرفت اللي عرفته. بحكي حكايته وهو يمكن ارتاح واعرف انام زي الناس، يمكن تبطل تظهر لي كل ليلة، وتبطل كمان تقول لي بصوتها المرعب التلات حروف اللي بقيت ما بكرهش حاجة في الدنيا قدهم، سين ح ميم. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة ثلاثية شم النسيم. أتمنى القصص تكون عجبتكم. شكرا يا محمد شعبان على الحلقات الجميلة دي والقصص الجميلة دي. كمان بشكر مديان ضياء على تصميمه للغلاف. بشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع، وياريت لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت حابب تدعمني ياريت تعمل لايك وتكتب كومنت. وان شاء الله احنا مستمرين في رمضان، ان شاء الله تقريبا شبه يوميا هننزل حلقات. اتمنى ان شاء الله تكونوا مستمرين في الاستماع والدعم المستمر. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع ماشي.